تمام. يوم القيامة يفر الولد من أبوه، ما عرفكش أنت، ما اديت فلوس لكن ما عطتنيش هداية، ما حببتنيش في الشيخ، ما خلتنيش أقعد معاك أحب أن أقعد أسمع البرنامج ده. عادة نسمع هشك هشك كل سنة طيب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج قلوب. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك. مرحبا يا كيف حالك؟ نعم الحال الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك. فضلتك دائما التأمل والتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني الصاحب ساحب، وإذا طالت صحبة الإنسان مع صاحبه بث له من أسراره، ولما صاحب الصحابة والصالحون من بعدهم والتابعون وتابعوا التابعين القرآن بث لهم أسرارا عجيبة. فالإنسان عندما يصاحب كتاب الله عز وجل، لأن المتكلم في القرآن هو الله، فتخيل أنت كما قال البصري: هنيئا لك يا ابن آدم إن أردت أن تكلم الله فأحرم بالصلاة، وإن أردت أن يكلمك الله فقرأ القرآن. فمن المتحدث في كتاب الله؟ الله يكلمني أنا، من أنا؟ سبحان الله. فإذا عرفت من أنا عرفت الذي خلقني. ما الذي لفت نظرك في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أكثر ما يشدك في كتاب الله، ويشدك من كل ناحية، لكن الزاوية التي تشدك أن دون أن تدري تجد أن، تخيل مثلا أنت على مدى 4 ساعات سابقة أنت تتمنى كأس ماء بارد. نعم. القرآن يعطيك هذا الشعور، فلا تتذوق حلاوة الإيمان، وللإيمان تذوق وحلاوة، إلا بالتعايش مع كتاب الله تدبرا وقراءة وتلاوة واستماعا. جميل. لأنك إذا تحدث الناس عن الرقي فقراءة القرآن رقي. نعم. لأنه ارتقاء، لأن هذا الذي نزل لإحياء القلوب، إحياء الأرض يعني ما فيش نبي من الأنبياء كانت معجزته كتاب، لكن هذا الكتاب معجزة هذا النبي العظيم. وبعدين يتجدد معنا مع كل قراءة، الكل يحفظ سورة الكهف والكل يحفظ سورة يوسف، اقرأها يوميا لن تمل، لن تشعر بسأم، تأخذ معنى جديدا، يتدفق إلى قلبك نورا جديدا، شيء يعني سبحان الله تشعر أن أنت في عالم الملك والملكوت. نعم، بارك الله فيك. من هذه الآيات التي نقف عندها ونحن نتكلم عن القلب الصحيح، القلب السليم، صفة من صفات أيضا سلامة القلب في قوله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما فحوى هذه الآية؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لم يتكلم رب العباد يوم القيامة أن أتى بأعمال كذا أو صلوات كذا أو زكوات كذا أو عبادات كذا، قلب سليم. والقلب السليم يصدر على رسلك. ما تفضلت به عبادة نحن بها مأمورون. هذه الركيزة الأولى. أنت تبني بيت يا ابن من غير أساس؟ هتبني بيت من غير أعمدة مسلحة؟ مستحيل. هتبني بيت من غير حديد؟ لا. خرسانة؟ لا. من غير ما تحط نوافذ وشباب وأبواب؟ لا. هذا هو الهيكل الأساسي، لكن أين تعمير هذا البيت؟ هذا البيت يقف كده على قوائمه، ونرى أن الطبيق قد طبخ، وأن التدفئة قد حدثت، وأن الكهرباء قد أضيئت، وأن السجادة، لا بد من أثاث البيت. هذا أثاثه. يعني دي البنية الأساسية. ده عشان يقول إيه؟ الولد ده عنده كم سنة؟ 6 سنوات، يبقى ينفع يدخل المدرسة. عنده كم سنة؟ 3، ما ينفعش. انت تمام. مسلم؟ نعم. ما ينفعش لانك تصلي وتصوم، لانك لو ما صليتش انت مش مسلم. يعني ما بيننا وبينكم الا الصلاة. احنا بنعمل الصلاة والصوم كانوا هم ده الدين تماما. لا، هذا جزء من الدين، هذا جزء التعبدي. وهذا الجزء التعبدي له المعنى المقاصدي: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الصيام لعلكم تتقون، الحج. اذا لم تنهى الصلاة عن هذا، واذا لم يصل بنا الصيام فلا صلاة له، فلا عبادة له. الله أكبر. فلا عبادة له، وإن صلى وصام. وبالتالي القلب السليم. بقول لك شيء. اتفضل. 8 سنوات عبد الله بن ابي و17 منافق يصلون الصلوات الخمس خلف رسول الله. النهايه كانت فين؟ ابن سلول. ابن سلول. ابن سلول. حلو؟ وفريقه ال 17. نعم. تمام؟ اللي كان اسمهم عند حذيفه. عند اللي تمن عليهم الرسول عليه الصلاه والسلام. تمام؟ في الدرك الاسفل. والرسول يعلم. الله صح. ويصلي. من كرم الله لأن هو النفاق له دخل بالقلب. القلب هو أرض النفاق وأرض الإيمان. الله أكبر. شوف الموافقة شرط المرافقة. حلو الكلام. الموافقة جميل. جميل هذا السجع. الموافقة شرط المرافقة. يعني أن تتوافق مع القرآن والسنة. خلاص؟ نعم. فترافق النبي صلى الله عليه وسلم. الموافقة شرط المرافقة. ليه ملاحظ كل ما تيجي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد صوتك ويتشنج في كلامك وبكائك؟ حنانا إليه. تحبه؟ لا. من فينا لا أحبه؟ طب الكلمة دي الله يكرمك صلى الله عليه وسلم يعني طالما ذكرت سيرته يعني هي إيه أهم ما تقف عليه كل محطاته كل عمره دروس وعبر يعني لكن أحبك الله دموع الرحمة بداية العمل الكل يتحدث عن الرسول العابد نعم صلى الله عليه وسلم تهزني من أعماق شخصية الرسول الإنسان موقف واحد أبو عمير ما كملش 4 سنوات طفل عنده أنه غير اللي هو العصفور بيلعب بيه فلما رآه على عتبة داره يبكي ما باله عمير ما باله عمير قال مات غيره يا رسول الله العصفور بتاع عمير جلس صلى الله عليه وسلم واحتضنه وهو كيف مات هذا المقام يسأل طفل عن عصفور كيف لا أحبه سمع الصحابة وجبة مرة صوت مرتفع فقلقوا فزعوا أن يكون جيش هجم على المدينة فاستيقظوا وتحركوا من بيوتهم وجدوا الرسول قادما على فرسه دون سرج قال لا تراعوا لا تراعوا لا تفزعوا لا تخافوا ما تفزعوش فصمام أمان وذلك يعذر رجل كعمر يقول لا لا لا هو ذهب إلى لقاء ربه لا لا لم يستوعب أن دنيا ليس فيها رسول الله الله دموع الرحمة إن شاء الله ولا ينقص من قدر سيدنا عمر ولا من إيمانه ولا من قلبه الممتلئ بالقرآن شدة حب الحب يعمر ويصم أحيانا يعني ما عبد الله إلا بالحب لأنه من الأمور الخمسة التي تنزل من السماء لا دخل الإنسان بها يحبهم ويحبهم الأول الله هو ليس العجب في يحبونه العجب في يحبه ليس العجب من فقير يتودد لا. ولكن الأعجب من غني يتحبب الله الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون الإصلاح بين الزوجين وأصلحنا له زوجة السكينة أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين هذه خمسة تتنزع عطاء إلهي موهبي ليس مكسبي بس في الريسيفر اللي صح يضبط الإيقاع ويضبط الموجة وفي الريسيفر يرفض ويعرض يعني السكينة وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أيوة. يزدادوا إيمانا مع إيمان السكينة تتنزل ليه لأن وجد قلوبهم تستحق السكينة يا القلب أيضا القلب أيضا إذا خسرنا كثيرا يا مولانا نمنا كثيرا عن فهم القضية يعني يا ابني احنا من ايام كرومر من 1904 كانه غير مسموح والعياذ بالله، يعني اتجاوز التعبير لكن خلينا اخفف واقول لا. لما انزل الله عز وجل ان يلتحق بالمدارس، يعني العلم الشرعي والديني الذي انزله الله على رسوله ده غير مسموح ان يدخل. ليه هو الطبيب لما يطلع نصاب؟ لانه ما فهمش الدين هو. والمهندس لما يبني بناية تقع على رؤوسنا لما يفهم الدين قلبه في غش. سبحان الله. التاجر الجشع الذي اول ما يشعر ان الاسعار هتغلو يحتكر، المحتكر ملعون والجالب مرزوق. فالمسائل بهذا المنطق، اين اسلامنا في قلوبنا؟ يعني بل اين قلوبنا؟ يعني لو زارنا العشرة الكبار، ها؟ نعم، من ابو بكر لغاية سيدنا سعد او ابو عبيدة، حلو، زاروا مجتمعاتها، راحوا على الجامعة عندك، ما تقريرهم؟ راح الوزارة وجدوا الطوابير، الناس واقفة، وسبحان الله والموظف يرتشي لكي ينهي المعاملات. ماذا يكتب عثمان بن عفان؟ ماذا تفعل درة عمر؟ لما الصديق يجد أن ملياردرات العرب لا يخرجون زكاة أمواله، يا مؤمن في دولة منتجة للخير زكاة ركازها في السنة 72 مليار دولار. الله أكبر. ماذا يقولون لله؟ هذا حق المسلمين في كافة بقاع الأرض أم في بقعتها هي؟ نعم، هذا حق المسلمين في كافة بقاع الأرض أم في بقعة هذه الدولة؟ يا مؤمن هذا المسلمين عموما، المسلم أخو المسلم، تتكافأ المسلم الأندونيسي هو المسلم الأمريكي هو الفقير الأفريقي هو المسلم المغربي هو المسلم الإسكندنافي، تتكافأ دماؤهم. ده الإسلام، هو ده الإسلام. راح عبد الرحمن بن عوف قال لبلال تعالى زوجتك أختي، عبد الرحمن بن عوف بلال أيوة، يقول لك لا بلال كان عبدا، العبد الحبشي، يقول لك ده من قبيلة فلان، ده مش من الربع. لو نقول عبد الرحمن بن عوف يعني أغنى أغنياء العرب، يعني مجرت قلوب الرجال في تكسير الليل. زوج أخته، يعني بيزوج خيمة، بيزوج خيمة قلب. القلوب تعمل، القلوب تعمل. لكن في الآية الكريمة في محل القلب السليم، وهي صفة من صفات القلب السليم، سلامته أيضا، يوم لا ينفع مال ولا بنون مقابل القلب السليم، هل هنالك بينهما تضاد توافق في الدنيا المال والبنون؟ انا اهتميت طول تضر على القلب. ما الذي خليت ان اهتم بحياتي؟ الحفاظ على المال وتكثيره وتنشئه الاولاد على طريقتي كما اشاء، اننا امتعهم بهذا المال او امتعهم بوجودي في الحياه. تمام. يوم القيامه يفر الولد من ابوه، ما عرفكش انت، ما اديت فلوس لكن ما اعطيتنيش هدايه، ما حببتنيش في الشيخ، ما خليتنيش اقعد معاك احب ان اقعد اسمع البرنامج ده، عاد نسمع هيشك كل سنه انت طيب. ما هو الواد يفرح له يومين يا مولانا، ما يفرح له يومين بس، مش يفرح له 60 سنه ما يفرح. ومال هو الدين نكد؟ والله الدين ما نكد يعني. لا والله يا ابني، يعني مش لازم نحجبهم صغار ونخلوهم يرتاحوا ويحفظوا القران، يعني شوف يلعبوا ويغنوا شويه يا ولدي، يعيشوا في حياته بعد كده ان شاء الله يهتدوا. خدت الولد وجات المدرسة ودخل ابتدائي واعدادي وثانوي، فالمدير المدرسة بيرحب بك، اهلا يا استاذ، مرحبا، انت تعرف يا ان احنا عندنا فصلين دراسيين، وعندنا 6 مواد في الدرس الاول وستة في الفصل الثاني، وعندنا امتحانين، وفي الاخر خالص لازم يجيب 60% عشان ينجح. نعم. تقول له ايه؟ وصلنا ابني عنده ارتكارية من مادة البيولوجي. وأصل بصراحة اللغة بتاعت محمد خالد دي ما بتركبش مع دماغ الولد. عقيمة. هو ده بعدين الفاظ يقول له مكرر مفرر، انا عم جلمود ايه ومش جلمود ايه؟ يا عم ما عندكش حاجة شكسبير كده، حاجة كده اغاني يعني، حاجة حلوة كده جميلة. قول له طب يا حبيبي خد يا استاذ محمد ابنك وخد ورقك وشوف له مدرسة انت ايه خاصة بك. لماذا لم يقبل هذا المعلم، هذا المدير، ولدك في المدرسة؟ لكن رفضت مادة من المنهج. أيوة. انت قبلت المواد الاجتماعيه وقبلت ماده الحساب وقبلت ماده الجغرافيا لكن ما قبلت ماده اللغه مثلا. قول له طب يا حبيبي روح اعمل لك وزاره تربيه وتعليم او تعليم عالي وعلم ابنك. حلو تمام. انا يا رب مقتنع بالظبط كده بالصلاه والصيام، لكن الحجاب دي ضيقه شويه علي، مش متوقع. انا اختار المسلم السياحي اللي قلنا عليه اول حرف اللي بيختار انا اتفرج على كذا مسلم اختيارات. طب ما فاتوا منهم ما استطعتوا. نعم من الدين لا الا فاتوا منهم ما استطعتوا إلا يعني الا الاوامر الا ما اتوا منهم ما استطعتوا. انا ما اقدرش والله احضر الحصه السابعه هستاذن النهارده لان كل يوم هستاذن يبقى خليك في بيتكم ما تجيش. يقول لك اصله يا مولانا هو اصله متكاسل عن الصلاه. متكاسل من امتى؟ لان من ساعه ما وصل 20 سنه بطل صلي يصلي بدات ما تحل على المعاش. ده اهبل ولا بيستهبل؟ متكاسل مين ده؟ الاثنين. فابن حمل بيعتبره كافر عمل من الاخر. ها؟ قال يقول له في متكاسل تكاسلت عن ظهر عن عصر يوم يومين مش 20 30 سنه وتقول لي سبحان الله. اذا كان هو قطع الصله بينه وبين ربه يبقى معاملته مع زوجته واهله وجيرانه ازاي؟ سيئه بالخطا بس. نعم. اذا حب الدنيا وحب البنين بزياده على نطاق على اوامر الشريعه وتكاليفها لمن هيشجعوني ان اوظف المال في غير حله وانفقه في غير حله واكتسبه من غير حله وبالتالي تنتفي سلامه القلب. يبقى داخل مال حرام. يبقى بالله عليك المال اللحم الذي نبت من سحت النار اولى به. طيب الولد هيطلع ازاي صالح؟ كيف يطلع بره يعني؟ المال اللي هو انا استخدمته فيه استعزتنا بالمال جعل الله ذله على يديه. ها وبعدين صح بنت حاتم الاصم ناخذ بها قالت لاخواتها البنات لما تركوا حاتم ابو جعفر لما رمى اكياس الذهب هو اللي معاه نظرة من مخلوق اغنتنا فما بالكن لو نظر الينا الخالق. دي نظرة مخلوق دي حولتنا من حد الفقر لحد الثراء. نظرة مخلوق والله يداه سبحانه وتعالى سحاء بالخير وكلتا يديه يمين ينفق كيف يشاء خزائنه لا تنفت سبحان الله. اخر قال له سفيان الثوري دخل على المهدي فخلع خاتمه المهدي من المؤمنين الله قال يا ابا سلمان سفيان الثوري خذ واحكم في الرعيه بالكتاب والسنه. فعاد سفيان وفاهم فعاد اليه خاتمه وقال لا تعطني شيئا ما طلبته منك ولا تحضرني اليك الا اذا طلبت منك هذا. فاخذت عزه الملك المهدي طردوا من المجلس. فقبلوا الناس بره قالوا سفيان الثوري قالوا يا سفيان يا بسم يعطيك امير المؤمنين خاتمه. قال انا اخشى من مدحهم اكثر من ذمهم لانهم ان مدحوني رايت سيئاتهم حسنات. والله انا وهذا الذي في الداخل وهم كمثل الثعلب مع الكلب. قال اعددت 70 خطه للفرار من الكلب فوجدت افضل شيء الا يراني ولا اراه. الله عزة ايه دي؟ قلب سليم بس قلب سليم. عندك وقت نحكي قصة تانية ولا خلاص؟ نكملها في الحلقة القادمة إن شاء الله. لكن نأخذ عن سفيان الثوري برضه أيضا. إذا نبدأ بها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى إذا أنسى الله في الأجر وكان في الأمر بقية بإذن الله. نأخذ وصية من فضلتك المعتاد. أنا أقول للصغير والكبير ثق في رحمة الله وفي فضل الله واعلم أن المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة لكن قبل الدعاء كما قال عمر أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. أخلص النية كل حلال توجه إلى الله أدعو الله ينزل الخير إليك بطريقة تدهشك وتستغرب منها لأن الله مالك السماوات والأرض. بارك الله فيك. بارك فيك بارك. مشاهدينا الكرام نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة أعلم العلامة فضيلة الإمام عمر عبد الكافي. شكرا لكم أمين. بارك الله فيك شكرا فيك بارك وإليك بإذن الله تعالى وحتى يضمن لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.